بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في خلاصة ما لا ينصرف. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما لا ينصرف أو الممنوع من الصرف، وهذا الباب وإن كانت أبياته كثيرة لكنه سهل يسير على من يسره الله عليه، ويسير على من يسره الله عليه. نعم، هو يعني لمن نظر في كتب النحو وتوسع فيها قد يتوهم عسر هذا الباب، لكن إذا ضبط أصوله سهل عليه تصوره. الممنوع من الصرف سيذكر لنا معنى الصرف. قول وش قال الصرف؟ الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أم كان. لك الصرف والتنوين، هذا اللي اختاره ابن مالك رحمه الله. الصرف هو التنوين، فالممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين. وقيل الصرف هو التنوين والجر، والتنوين والجر، فالممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين والجر. الصرف هو تنوين، أيوة، أتى مبينا جاء ذلك، تنوين جاء مبينا لأي شيء. قول معنى به، معنى به يكون الاسم أمكن، معنى به يكون الاسم أمكن. الصرف تنوين أتى مبينا، وش نقول أتى؟ لذلك التنوين، ما الذي يبينه؟ يبين معنى يصير به الاسم أمكن، متمكن أمكن، متمكن أمكن. ذكرنا هذا في أوائل الدرس، قلنا التقسيم فلا حاجة لإعادة، أي يدل على تمكن الاسم من الاسمية. فهو مجرور، والجر من خصائص الأسماء، الجر من خصائص الأسماء، والكسرة فيه، ويكون بالتنوين أي بالكسرة، علامة جره الكسرة، علامة جره الكسرة، الظاهرة أو المقدرة. فذلك التنوين يدل على تمكن الاسم من الاسم. الصرف تنوين تنوين معنى به يكون الاسم أمكن. هذا هو، هو سيتحدث عن موانع الصرف، أي ما يمنع هذا الصرف، ما يمنع أن تكون الكلمة منصرفة أي منونة، ما يمنع أن تكون، ما يمنع أن تكون الكلمة منونة أو مجرورة بكسرة، مجرورة وعلامة جرها الكسرة. موانع الصرف كثيرة، جمعها البهاء بهاء الدين بن النحاس رحمه الله تعالى بقوله: اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزيد عجمة، فالوصف قد كمل قد كمل. هذه هي موانع الصرف. قال اجمع، هذا بيت لا بد من حفظه، اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزيد عجمة، فالوصف قد كمل. سيشرح هذا البيت إن شاء الله. الممنوع من الصرف، ما هو الممنوع من الصرف؟ قال لك هو كل اسم شابه الفعل في وجود علتين فرعيتين ترجع إحداهما إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى، أو في وجود علة واحدة تقوم مقام علة. هذا هو الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف اسم شابه الفعل في ماذا؟ في وجود علتين فرعيتين. الفعل له علتان فرعيتان، أي فعل له علتان فرعيتان، علة لفظية وعلة معنوية. العلة اللفظية الاشتقاق، الفعل علته لفظية، الاشتقاق هو مشتق من غيره، جاء من المصدر، ضرب يضرب ضربا، ضرب من الضرب، العلة لفظية، وعنده علة معنوية. هو علة، ما علته الفرعية المعنوية؟ أنه محتاج إلى غيره في بناء الجمل المفيدة، يعني يحتاج إلى مسند إليه. الفعل إسناد، لا بد أن يسند إلى غيره. فالاسم يجي يشبه للفعل في وجود علتين فرعيتين ترجع إحداهما لللفظ والأخرى للمعنى، وهذه العلل سيأتي شرحها وذكرها. واضح. فهو الاسم ممنوع من الصرف، وكل اسم شابه الفعل في وجود علتين فرعيتين ترجع إحداهما لللفظ والأخرى للمعنى، أو في وجود علة واحدة تكون علة واحدة تقوم مقام علتين. نبدأ بالأخير لسهولة. ممنوع من الصرف بسبب علة واحدة، وهو قسمان، وهو قسم صيغة منتهى القسم الأول، صيغة منتهى، والقسم الثاني، والقسم الثاني المؤنث بألف التأنيث مقصورة كانت أو ممدودة، مقصورة كانت أو أو ممدودة صيغة منتهى الجموع كان على وزن مفاعيل أو مفاعلة ويلحق به ما غيرهما لا ينحصر مثلا كأفاعل مثلا وهكذا صيغة منتهى الجموع أي ما ينتهي إليه الجمع ما ينتهي إليه الجمع صيغة منتهى الجموع مثال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح قل بمصابيح ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف إذا جر تكون علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف قد زينا السماء الدنيا بمصابيح قل صليت في مساجد كثيرة شوف كثيرة مصروفة جاز جرها بالكسرة وجاز فيها التنوين مساجد ما صحش قل صليت في مساجد قل زر قل مررت بمساجد كثيرة قلش مساجد ممنوع من الصرف وش المانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع هذه علة واحدة قامت مقام علة ولا يقول صيغة منتهى الجموع فيها علة هو أصلا علة هو كونه على صيغة منتهى الجموع وملازمته لهذه الصيغة ملازمته لهذا المعنى اللي هو الجمع أو قال لك هو جمع جمع ملازمته لهذا أن يكون جمع جمع يكون جمع جمع القسم الثاني مما له علة واحدة هو التأنيث بألف التأنيث مطلقا تأنيث باش بألف تأنيث مقصورة كانت أو بمدودة مفردة أو جمعا زيد معرفة أو نكرة وصفا أو عالم مطلقا مطلقا كما سيأتي في كلام ابن مالك رحمه شوف مثال ألف الممدودة قول مررت بصحراء مقفرة مررت بصحراء مقفرة صحراء واش مؤنثة باش علامة هي الألف مؤنثة بالألف الممدودة كذلك ذكرتني بذكرى أليمة ذكرى هذه ممنوعة من الصرف تقول اسم مجرور بالباء علامة جره الكسرة عفوا الفتحة نيابة عن الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر وهكذا هذا ذكرى بالنسبة لما هو وصف أو علم كسلمة ذكرى نكرة عفوا نعم نكرة كذكرى علم سلمى مفرد كذكرى جمع كجرح كجرح وهكذا وصف وسيت له أمثلة كثيرة المهم التأنيث بألف التأنيث من موانع الصرف إذن الموانع من الصرف قسمان ما يمنع بسبب علة واحدة ما يمنع بسبب علة العلة الواحدة صيغة منتهى الجموع والتأنيث بألف التأنيث مطلق فهمنا هذا صح ما يمنع لعلتين لازم تحفظ البيت جيك سهل احفظ البيت واستخرج منه العلتان قلنا احداهما ترجع الى المعنى والاخرى ترجع الى اللفظ شوف التي ترجع الى المعنى شيئا العله التي ترجع الى المعنى العله التي ترجع الى المعنى عله اللي هي العالميه او الوصف لكن تكتب في الممنوع من الصرف باش يجيك سهل دير جدول هكذا دير العالميه والوصف ثم اجعل عن اليسار مثلا باقي العلل الاخرى يعني هذيك العالميه والوصف تجري معها علل اخرى اجمعها قال لك اجمع وزن عادل نخرجها من هذا البيت اجمع صيغه منتهى الجموع وزن وزن وش مقصود هنا وزن الفعل من العلل اللفظيه واش وزن الفعل أن يكون الاسم على وزن الفعل سواء كان علما أو وصفا إذن تكون كلمة ممنوعة من الصرف بسبب وزن الفعل هذه علة لفظية علة فرعية لفظية وبسبب العالمية أو الوصفية بحسب كما سنذكر واضح بسبب العالمية أو الوصفية من الأمثلة مثلا قل عن يزيد بن هارون ليزيد عن يزيد بن هارون أذكر لكم مجمل الممنوع من الصرف باختصار ثم نشرح الأبيات كم بقي الأذان ونقاش الله عن يزيد بن هارون هذا ممنوع من الصرف ما المانع له من الصرف قول أنت العالمية ووزن الفعل ووزن الفعل. قول عن أحمد بن حنبل. عن أحمد بن حنبل ما معنى العالمية ووزن الفعل؟ ما مررت بأكرم ما يعني ما مررت بأكرم منك بأكرم. أنا واجه ما له وزن الوصفيات ووزن الفعل. انتهينا وزن الفعل. اجمع وزن وزن الفعل الحين. إلى الله. عادلا. إيش معنى العادل؟ العدل الانتقال من صيغة إلى أخرى. هذا في الجملة. انتقال من صيغة وما فيها تفصيل من غير تغييرين ولا غير تغييرين ولا غير تغييرين تغيير شكل ولا قلب ولا تخفيف. هذا تجدونه في كتب مطولة. المهم العدل انتقال من صيغة إلى أخرى. مثال عمر. كلمة عمر. قول عن عمر بن الخطاب ولا عن عمر بن الخطاب. عن عمر. إذا لفظة عمر ممنوعة من الصرف. ما المانع لها من الصرف؟ العالمية والعدل. شو معنى العدل؟ عمر أصلها عامر. عمر أصلها عامر. عدل بها عن لفظة عامر. عدل بها عن لفظة عامر. كانت عامر. لكن لما كان عامر قد يطلق ولا تفهم منه عالمية. احتج إلى صيغة تكون متمحورة للعالمية. لأنه عامر عامر. قدر يفهم منه الوزن. هذا مكان عامر بالناس. تقدر تسميه بي واحد اسمه عامر. أما عمر هو متمحض للعالمية. فتقول أنت عمر ممنوع من الصرف وممنوع له من الصرف. واش العالمية والعدل. واضح هذا. الوصف غدر. يا غدر مررت برجل غدر. هذا واش الوصفية والعدل. وهكذا. اجمع وزين عادلا. أنث. أنا أقصد بالتأنيث. التأنيث بألف التأنيث. التأنيث باش عفوا بتائي بهاء التأنيث. تأنيث بهاء التأنيث. تقول عن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عن فاطمة بنت. فاطمة ما المانع عليها من الصرف؟ العالمية والتأنيث بتاء التأنيث. وهكذا. اجمع وزين عادل أنث بمعرفة. المعرفة هنا العالمية. ما نتكلمش لأن للعالمية مدخلا في كثير من هذه العلم. صح. هنا بمعرفة يعني العالمية. فالوصف قد كمل يعني الوصف. ذكرنا نتكلم عنهما لأنهما علتان معنويتان. أنث بمعرفة. ركب. المركب تركيبا مزجيا. أنواع التركيب ثلاثة. التركيب الإضافي. التركيب المزجي. والتركيب الإسناد. المقصود بالتركيب التركيب المزجي. الجمع بين كلمتين على وجه انتصران به كلمة واحدة. شوف بعل بكو حضر موتى وهكذا وعلى ذلك فقط. بعل بك حضر موت. قول مررت بحضر موتى. مقولش بحضر موت. مررت بحضر موتى. مررت ببعل بك. ممنوع من الصرف. اسم مجرور بالباء علامة جره فتحة نيابة عن كسر لأنه ممنوع من الصرف. يقول لك ما المانع له من الصرف؟ وش تقول له؟ تقول له التركيب المزجي والعالمي. التركيب المزجي والعالمي. اجمع وزن عادلا. اجمع وزن. ركب وزيد عجمة. اجمع وزن عادلا. أنث بمعرفة. ركب وزيد. زيد هنا واش؟ زيادة الألف والنون. وهذا تكون مع العالمية ومع الوصفية. زيادة الألف والنون. شو مثلا قل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. عن عثمان. شو مجرورة بعن وعلامة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ما المانع من الصرف؟ كونه علم العالمية. زيد وزيادة الألف والنون. زيادة الألف والنون. عفان مثله من العفة. عفان مثله. هذا في العلم. في الوصف مثلا تقول مررت برجل سكران. أو مررت برجل عطشان. مررت برجل عطشان. عطشان صفة مجرورة وعلامة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف. الوصفية وزيادة الألف. هنا قيد بقى. هناك قيد. صيغة فعلان شرط المنع من الصرف بها أن تكون من باب حفظها كان باب فعلان فعلان. مش من باب فعلان فعلان. أن تكون أن يكون المؤنث منه ليس بها التأنيث كسيفان وسيفان. شوف سيفان. قل مررت برجل سيفان. مش ممنوع من الصرف لأن مؤنثه بزيادتها. قل مرات بامرأة سيفانة. السيفان هو طويل. إذن زيادة ألف والنون تكون مانعة من الصرف إذا كان مؤنثها على زينة فعلاء. سكران مؤنث منه سكراء. واضح. رجل غضبان أنثى امرأته غضباء. نقول غضبان أبوك غضبان فضر مليها. لا لا هي غضباء. غضباء بألف بتأنيث وهكذا. سكران سكراء. ندمان فيها وجهان بمعنيين مختلفين. ندمان فهي ندمانة من الندم وندماء من المنادمة. وللحديث صلاة إن شاء الله تعالى بعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، كنا مع الموانع من الصرف في قول بهاء الدين بن النحاس رحمه الله: اجمع وزن عادلا النث بمعرفة ركب وزيد عجمة. شوف ركب وزيد خذنا وزن الفعل. نعم حتى يعني هناك بعض التفاصيل تركناها بسبب ضيق الوقت. مثلا في في في مثلا الوصف في افعال التفضيل شرطه مثلا ان يكون ان تكون مؤنثه على وزن فعلاء باب افعل فعلاء. كذلك تفاصيل ستاتينا جينا ان شاء الله. يعني تقول مررت برجل احمر احمر اللون الانثى منه حمراء. صح. الارمل مثلا ليس ممنوعا من الصرف لان مؤنثه ارمله. أرمل برجلين أرملين لأن مؤنثه أرملة بالتاء. أفعل المذكر مؤنث منه يكون على وزن أفعله يكون على وزن فعلاء. أحمر حمراء أخضر خضراء أصفر صفراء. هذا هو الذي يمنع من الصرف. واضح. وأما ما كان من باب أفعل أفعله هذا لا يمنع من الصرف. لكن التفاصيل ستأتينا إن شاء الله. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفتين ركب وزيد عجم. وزيد خلينا زيادة الألف والنون عجمة. هذا هو الأخير العجمة أي أن تكون كلمة أعجمية. تكون الكلمة أعجمية كما في قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده أوحينا إلى إبراهيم إسماعيل إبراهيم أوحينا إلى إبراهيم إبراهيم. هل ما يعرفش النحو فرض إبراهيم إبراهيم. لا هي مجرورة علامة جرها فتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ما المانع له من الصرف؟ وش تقول هنا؟ تقول العجمة والعالمية كلمة أصلها مش عربية. هذه الكلمة ليست عربية من استعملت العرب لكن في أصلها ليست عربية. كلمة أعجمية. وفي الخلاف في القرآن قد يقول قائل كيف يكون في القرآن كلمات أعجمية الله تعالى يقول بلسان عربي وبين. هذه مسألة خلافية وخذيناها في دروس الأصول تكلم عليها غير ما مرة. فيها خلاف من العلماء. قول ابن العالم الزجلوي رحمه الله في ألفية الغريب: ولا أرى الوقوع المعربي فقرأ إلى أكثر المهذب وقيل فيه زائد على المئة قلت توافق بذاك عن فئة. في خلاف. أيوة هذا هو اجمع وزن عادلا. فالوصف قد اجمع وزن عادلا. اجمع وزن عادلا ألف بمعرفة ركب وزيد عجمة. فالوصف قد كمل. الوصف هو هذا البيت مهم. من درس باب الممنوع من الصرف ومن درسه وأتقنه وفهمه ما عليه إلا أن يحفظ هذا البيت. إذا كان درس دراسة معمقة يكفي هذا البيت. إذا حصلت له الملكة على الأقل في هذا الباب يكفي هذا البيت. أما إذا لا تحصل له الملكة لكن إذا أتقن هذا الباب وحصلت له الملكة فيه يكفيه أن أحفظ هذا الباب. إذن حرصوا على مراجعة هذا الدرس المختصر. غدا إن شاء الله نطبقه غدا بإذن الله تعالى. فقط يعني وش يقولنا طب نكون قد عرفنا أصول المانع من الصرف وسنقف على بعض من التفاصيل والدقائق التي لم نذكرها ولم وأشرنا إلى بعضها. نعم لعل نكتفي بهذا القدر بإذن الله وحوله وقوته. الحمد لله رب العالمين.